الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. فقوله إن مما ينبت الربيع يريد أن الربيع ينبت البقول والعشب، فتأكل منه الدابة أكلا واسعا فتنشق أمعاؤها فتهلك، وهو الحبط. كذلك من جمع الدنيا حراما وحلالا يهلك بها. والحبنط الحبط البطن. وفي الحديث إن السقط يظل محبنطئا على باب الجنة. المحبنطئ المغضب المستبطئ للشيء. ثم حبط العمل على أضرب: الأول أن تكون أعمالا دنيوية غير مجدية في الآخرة، وهي المشار إليها بقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل الآية. الثاني أن تكون أخروية قصد بها غير الله، كما روي أنه يؤتى يوم القيامة برجل فيقال له بما كان اشتغالك؟ قال بقراءة القرآن، فيقال له قد كنت تقرأ ليقال قارئ، وقد قيل ذلك فيؤمر به إلى النار. الحاء والباء والكاف. حبك الرمل والماء ما تراه مدرجا عند هبوب الرياح. والحبك جمع، فقيل واحده حبيكة نحو ظريفة وظروف، وقيل حباك نحو مثال ومثل. فمعنى قوله تعالى في سورة الذاريات والسماء ذات الحبك أي ذات الطرائق المحكمة. قال الأزهري وقال ابن عرفة ذات الخلق الحسن، وقال مجاهد ذات البيان، وكلها متقاربة. وفي حديث عائشة أنها كانت تحتبك تحت درعها في الصلاة. بهذه المادة تنتهي هذه الحلقة، ولنا إن شاء الله تعالى بداية في مادة الحاء والباء واللام في اللقاء التالي إن أذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي.